الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قد وصلنا معكم في كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول إلى مبحث الأمر والنهي. وهذا المبحث، أعني مبحث الأمر والنهي، هو من أهم أبواب أصول الفقه، لأن مدار التكليف راجع إلى هذا، مدار التكليف راجع إلى هذين البابين. أنت إما تؤمر بشيء أو تنهى عن شيء، ولذلك عظم هذا الباب عند الأصوليين. طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمنا الله وإياه: والأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. طيب، هذا أول أمر، وهو تعريفه استدعاء، أي طلب، طلب الفعل وليس طلب الترك. استدعاء أي طلب، طلب ماذا؟ طلب الفعل. الفعل أخرج النهي، لأن النهي ترك، والترك فعل، لكن إذا خصصنا فينصرف إلى الأمر، وإلا فالنهي، النهي أو عفوا الترك فعل. وما هو الدليل على أن الترك فعل؟ قعدنا والنبي لعين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لبئس ما كانوا يفعلون، لبئس ما كانوا يفعلون. ما هو الفعل؟ ترك النهي. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فأثبت له إسلاما، أي فعل. طيب، قال: استدعاء الفعل بالقول، طلب الفعل، طلب الفعل بالقول. لابد من قول، لأن الإشارة لا تسمى لغة وعرفا أمر. في الاصطلاح الإشارة ما تسمى أمر، لكنها تدل على الأمر. حتى الكتابة، حتى الكتاب، ولذلك يقول الفقهاء: لو طلق كتابة، وأنت طالق كتابة، يجعلونها من صريح الألفاظ ولا الكناية؟ يجعلونها من الكناية، لأن يحتمل يقول: أجود خطي، صح؟ يحتمل، وما يجود خطا إلا بالطلاق، قال يحتمل، يحتمل أجود خطي. استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، على وجه استعلاء، استعلاء يعني على وجه الترفع والقهر، هذا أمر. طيب، هذا القيد من أين أتوا به على وجه الاستعلاء؟ أتوا به من اللغة، أتوا به من اللغة، ولذلك طلب الأدنى من الأعلى لا يسمى أمر، ماذا يسمى؟ دعاء. طلب المساوي ماذا يسمى؟ التماس. فهذا القيد على وجه الاستعلاء أخذوا أو استدلوا به من لغة العرب. طيب، إذن هذا هو تعريف الأمور. طيب، نأخذ الآن المسائل التي تكلم عنها المؤلف في الأمر. قال رحمه الله: وله صيغة تدل بمجردها عليه، وهي افعل للحاضر وليفعل للغائب عند الجمهور. طيب، لا، هذا كونك تفصل صيغة تدل بمجردها عليه وهي افعل للحاضر ليفعل للغائب عند الجمهور، يعني هذه مسألة مرتبطة بالتي بعدها. طيب إذا نقول المسألة الثانية، أخذنا أولا تعريف الأمر، المسألة الثانية ألفاظ وصيغ الأمر، كيف يعرف الأمر؟ قال له صيغة تدل بمجردها، يعني مجرد هذه اللفظ أو هذه الصيغة نعرف أن هذا أمر، أصرحها افعل، على وزن افعل، خذي العفو، وأمر بالعرف، وأعرض عن الجاهلين، هذه أوامر لأنها على وزن افعل. ليفعل الغائب، ليفعل وما يخاطب حاضر لكن يخاطب غائب، يعني الفعل المضارع المقرون بلام الأمر، فعل المضارع مقرون بلام الأمر. مثاله وليكتب بينكم كاتب بالعدل، وليكتب هذا أمر، لماذا؟ لأنه فعل مضارع مقرون بلام الأمر. وهذه الصيغة التي ذكرها المؤلف كم ذكر صيغة؟ صيغتان، ذكر صيغتين افعل وليفعل، يعني على وزن افعل يعني هذا الأمر، والفعل المضارع المقرون بلام الأمر. ذكر أهل الأصول صيغ كثيرة، منها اسم فعل الأمر، يعني الاسم الذي يدل على الأمر، هو ليس بفعل لكن اسم دل على الأمر. مثاله عليكم أنفسكم، عليكم هذا اللفظ عليكم ألا يدل على الأمر؟ لكن ما هو فعل الأمر، هو اسم، يعني إلزموا أنفسكم. ومنه لفظ نسمعه كل يوم، ما هو؟ اسم فعل الأمر، كل يوم نسمعه، كل يوم حي على الصلاة، حي على الصلاة يعني أقبل، حي اسم هو فعل. المصدر النائب عن فعل الأمر، يعني مصدر لكنه نائب عن فعل الأمر، هو مصدر لكن يفهم منه الأمر. مثال أحسن، يحسن، محسن، شنو مصدرها؟ إحسان. وبالوالدين إحسانا، يعني وبالوالدين أحسن. ومثاله فإذا لقيتم الذين كفروا ماذا؟ فضرب الرقاب، ضرب هذا مصدر، يضرب ضربا، اضرب، يضرب، ضرب، أصلها ما هو أصلها؟ ضرب. قال فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، يعني فاضربوا الرقاب. ومنها أيضا التصريح بلفظ الأمر، إن الله يأمركم. ومنها لفظ كتب، فرض، هذه تدل على ماذا؟ على الأمر، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فرض، هذا لفظ يدل على الأمر. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر فرض رسول الله زكاة الفطر. وأهل الأصول يزيدون على هذا، لكن هذه أهمها، يعني كم أخذنا؟ 6. المؤلف ذكر 2 صيغتين وزدنا 4. تفضل. ومن تخيل الكلام معنى قائما بالنفس أنكر الصيغة وليس بشيء. طيب مسألة ثانية، ذكرنا الصيغة وهي عند الجمهور يعني صيغة لفظ. قال ومن تخيل الكلام معنى قائما بالنفس أنكر الصيغة وليس بشيء. هنا يرد على الأشاعرة، شاعرة يقولون كلام معنى قائم بالنفس ليس له صيغة، الذي نسمعه هو يعبر عن الكلام ليس له صيغة. يقول المؤلف وليس بشيء، عبارته فيها لطف صح، لكن اسمع إلى عبارة من قدامة في روضة الناظر قدامة ماذا قال؟ يعني هنا قال وليس بشيء، صح؟ ماذا قال ابن قدامة رحمه الله في روضة الناظر؟ وزعمت فرقة من المبتدعة أنه لا صيغة للأمر بناء على خيالهم، ألفاظ قوية، أن الكلام معنى قائم بالنفس، فخالفوا الكتاب والسنة وأهل اللغة والعرف. فعبارة ابن قدامة أفضل من هذه العبارة وأكثر حدة. طيب الآن أهل السنة يقولون الأوامر التي نسمعها في الكتاب والسنة في الكتاب يعني في القرآن لها صيغ ألفاظ، ولا شاعر يقولون لا هذه يعبر عن الكلام وإلا هو معنى قائما بنفس الله تبارك وتعالى. طيب ما هو الرد؟ أولا هو مذهب يعني أيضا عند أهل الأصول في عبارات غير مستقيمة، مثاله قال عند الجمهور له صيغة. لماذا نقول عند الجمهور؟ لماذا لا نقول هو عند أهل السنة والجماعة له صيغة؟ أفضل من نقول عند الجمهور كأن المسألة خلافية. أهل السنة والجماعة استدلوا على أن الكلام صيغة مفهومة نسمعها، وأن المعنى القائم بالنفس ليس كلام، لا يسمى كلاما، يعني يفرقون بين الكلام المسموع وما بين المعنى القائم بالنفس. قال تعالى قال ربي اجعل لي آية، زكريا قال آياتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليه أن سبحوا بكرة وعشية. ما هو وجه الدلالة أو ما هي وجه الدلالة؟ فأوحى إليه يعني ذكر شيء لهم يعبر بالنفس، والله نهى عن الكلام أو أخبر أنه لن يتكلم. واضح هفهد؟ أبشر. الآن الشاعر يقولون طبعا هو كان المفترض كل هذا ما نذكره، ولكن المؤلف حدنا يعني عليه. الأشاعرة يقولون الكلام معنى قائم بنفس الله. طيب والقرآن الذي نسمعه هو عبارة عن هذا الكلام، هو ليس بكلام الله، والمعنى القائم بنفس يسمى كلام. فمن الأدلة آية زكريا، الله أخبر أنه لن يتكلم، آياتك يعني العلامة أنك ما راح تتكلم، لكن زكريا أوحى إليهم أشار إليهم بأشياء تعبر بنفسه، ورغم ذلك الله ما جعل هذا كلاما، الكلام هو الألفاظ. ظاهر؟ أيه. لا، دليل أهل السنة والجماعة ردا عليهم أن الكلام شيء والمعنى القائم بالنفس شيء آخر. أيه. أيضا من الأدلة ما رواه البخاري ومسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فالمعنى اللي في النفس شيء، الكلام شيء آخر. اتفاق أهل اللغة على أن الكلام هو عبارة عن الحروف والأصوات. إجماع الفقهاء على أن الحالف لو حلف في نفسه وحنث لا تلزمه الكفارة لأنه لم يتكلم، إجماع الفقهاء. ولا تلزمه الكفارة إلا إذا تكلم وأظهر صوتا. فانظر الرد عليهم كتاب السنة اللغة إجماع الفقهاء. وأما هم طبعا هي قضية في الصفات، يقولون لو هذا الكلام هي صفة، الصفات تكون محدثة يعني مخلوقة، لذلك نقول شيء قائم بالنفس حتى لا نقع في إشكالية الحدوث. طيب المسألة التي بعدها قال رحمه الله طبعا المؤلف واضح ترجيح بدليل أنه قال وليس بشيء. قال والإرادة ليس شرطا عند الأكثرين خلافا للمعتزلة وهو للوجوب بتجرده. طيب. هل يلزم من الأمر الإرادة أم لا؟ يعني معناه إذا أنت أمرت بأمر هل يلزم منكم منه أنك تريد أن هذا الأمر يقع أم لا؟ واضح؟ عند الجمهور عند أهل السنة والجماعة لا، فقد تأمر بأمر أنت لا تريد أنه يقع، تريد الابتلاء، تريد الامتحان. فمثلا الرجل الذي يأمر ابنه قال أريد كذا، هو لا يريد هذا، ممكن يرى أو يريد أن يختبر هذا الابن هل هو مطيع أم لا. الصحيح مذهب الجمهور مذهب أهل السنة والجماعة، لماذا؟ لأن الأوامر تتعدد فيها الأغراض، فقد يأمر الآمر وهو يريد محتاج إلى هذا الأمر، وقد يأمر بشيء وهو يريد الامتحان والابتلاء. الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بقتل ابنه، هل الله أراد إيقاع هذا الأمر ولا من باب الابتلاء والامتحان؟ من باب الابتلاء والامتحان. وأما المعتزلة فقالوا لا بد من الإرادة حتى يقع. ما هو دليلهم؟ قالوا الساهي الآن إذا قال أريد كذا وهو ساهي، قالوا هل يمكن أن نسميه أمر؟ فقالوا لا بد من الأمر الإرادة. فنرد عليهم ونقول أمر الساهي لغو، أمر الساهي لغو لا يعتبر. فإذا الله سبحانه وتعالى يأمر بأشياء أو بأوامر يريد منك إيقاعها، اللي هي مثل الصلاة، قد يريد الابتلاء والامتحان مثل عندما أمر إبراهيم، وهكذا. فتتعدد الإرادة في قضية إيقاع الفعل. طيب تفضل. قال وهو للوجوب بتجرده عند الفقهاء وبعض المتكلمين، وقال بعضهم للإباحة، وبعض المعتزلة للندب. طيب هذه مسألة هل الأمر يفيد الوجوب أم لا، هل الأمر يفيد الوجوب أم لا. إذا سمعت أمرا في الكتاب أو في السنة، هل هذا الأمر يفيد الوجوب أم لا؟ القول الأول هو مذهب الجمهور واختيار الشنقيطي الأمين رحمه الله، نعم، والمراد به الأمر المجرد عن القرائن، أمر مجرد بحت ليس فيه أي قرينة. ماذا يدل عليه؟ الجمهور يقول يدل على الوجوب من الأدلة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. إذا سمعت أمرا من الله ليس لك الاختيار. والقرطبي يقول هذا أدل على ما ذهب إليه الجمهور، يعني هذا أدل دليل أو أحسن دليل. ومن الكتب النافعة في التفسير في قضايا أصول الفقه تفسير القرطبي في فوائد جمة أصولية. أيضا من الأدلة قول الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، يعني زيغ، أو يصيبهم عذاب أليم. ومن الأدلة ما رواه البخاري عندما شفع النبي عليه الصلاة والسلام لبريرة، بريرة أمة زوجها مغيث عبد، اعتقت بريرة فهي حرة عند عبد، والحرة إذا كانت عند عبد مخيرة في أن تمضي في نكاحها أو يفسخ العقد، واضح؟ فعندما علم مغيث، هذا في البخاري، عندما علم مغيث أن بريرة لا تريده أخذ يلحقها في الطرقات وهو يبكي ومبتلى لحيته بالدموع، فالنبي عليه الصلاة والسلام شفق على حاله، ثم أتى لبريرة وقال لها ارجعي أو فلترجعي، يعني إلى مغيث. فماذا قالت أو قال لو راجعته؟ قالت يا رسول الله تأمرني؟ يعني هل هذا أمر؟ قال لا، إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي فيه. وجه الدلالة، أنت أمرني، لو أمرها التزم. وهذا من أظهر الأدلة اللطيفة في هذه المسألة. أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، وهذا استدل به ابن دقيق في شرح العمدة. وأيضا هذا من الكتب النافع في التطبيق، ذكرناه في أول محاضرة. أيضا في اللغة، عند أهل اللغة قالوا لو أن السيد أمر العبد بأمر ولم ينفذه لا استحق العقاب، ولا يكون على السيد لوم إذا عاقب. طيب، من قال أن الأمر المجرد للإباحة؟ طبعا هذا في كتب الأصول لم ينسب لقائل، اذكرونه، لكن لم ينسب لقائل. قال لأن الأمر يحتمل الوجوب ويحتمل الاستحباب ويحتمل الإباحة، فأخذنا باليقين وهو الإباحة. القول الثالث أنه للاستحباب للندب هو قول بعض المعتزلة، قالوا لأن صيغة افعل الأغلب تحتمل ما بين الندب والإيجاب، ونأخذ الندب لأن أدنى درجات الأمر. والصحيح ها الأول، صحيح لا شك الأول. وبالقول الأول تعظم قيمة النصوص في قلب المؤمن. طيب، فإن ورد بعد الحظر فللإباحة، وقال أكثر الفقهاء لما يفيده قبل الحظر. طيب، هذه مسألة من مسائل الأمر، الأمر بعد الحظر ماذا يفيد؟ يعني أنت الآن نهيت عن أمر ثم أمرت به، رحمكم الله، ماذا يدل هذا الأمر الذي بعد الحظر؟ ماذا قال المؤلف؟ للإباحة. هذا القول الأول، القول الأول أن الأمر بعد الحظر للإباحة. ما هو الدليل؟ طبعا هذا قول أكثر الأصوليين، أن الأمر بعد الحظر للإباحة، قول أكثر الأصوليين. ما هو الدليل؟ قالوا لوروده في أكثر المواضع، لوروده في أكثر المواضع. قال تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، الإحرام في منع الصيد، ثم قال الله فاصطادوا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هذه مسألة الأمر بعد الحظر. القول الثاني يرجع إلى ما قبل الحظر، يرجع إلى ما قبل الحظر. طيب، ما معنى إذا كان أمر مباح ونهيت عنه ثم أمر إباحة، إذا كان واجب ثم نهيت عنه ثم أمر واجب، إذا كان مندوب ثم نهيت عنه ثم أمرت به مندوب، وهكذا يرجع إلى ما قبل الحظر، جمعا بين الأدلة، جمعا بين الأدلة. للإباحة مرت معنى الأمثلة، للوجوب قول النبي عليه الصلاة والسلام المرأة التي أتى عليها الحيض إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. ما حكم الصلاة؟ الوجوب، لأن قبل الحيض الوجوب. ومثال المندوب، مثال المندوب هو ما وجدت مثال المندوب يذكرونه، لعله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، لأن الأصل في زيارة القبور للعبرة، فنهي ثم أمر فيرجع إلى الندب، والله أعلم. لكن المهم الطبيعي، هذا القول هو اختيار جمع المحققين، ابن تيمية في المسودة، ابن كثير في تفسير سورة المائدة وإذا حللتم فاصطادوا، شنقيطي في المذكرة، والشيخ ابن عثيمين في شرح منظومة الأصول نصر هذا القول، وهو جمع بين الأدلة. والصحيح القول الثاني. لماذا؟ لأن الجمع بين الأدلة مقدم على ترجيح بعضها على بعض. قال رحمه الله: ولا يقتضي التكرار عند الأكثرين وأبي الخطاب خلافا للقاضي وبعض الشافعية، وقيل يتكرر إن علق على شرط، وقيل يتكرر بتكرر لفظ الأمر، وحكي ذلك عن أبي حنيفة وأصحابه. طيب، هذه مسألة هل الأمر يقتضي التكرار أم لا. إذا أمرت بأمر هل تفعل هذا الأمر مرة أم يتكرر؟ قول الأول ماذا قال؟ لا يقتضي التكرار، لا يقتضي التكرار. يعني إذا قرأت في القرآن، إذا قرأت في القرآن أمرا من الأوامر فأنت عليك أن تفعل كم مرة؟ مرة. ولذلك مثلا مثال أكثر الفقهاء يقولون تجب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مرة في العمر. ما هو منزع هذا الأمر؟ منزع هذا الأمر هل يفيد تكرار؟ لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، أمر، فقالوا يجب أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في العمر مرة، لأن الأمر لا يقتضي التكرار. طيب، هل الأمر يقتضي التكرار؟ وهنا المراد به الأمر المجرد عن القرآن، المراد به المجرد عن القرآن، يعني ليس الأمر الذي علق على شرط كما سيأتي. مثلا إذا أتاك ضيف فأكرمه، هذا يتكرر أم لا؟ يتكرر. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يتكرر. وذاك إرادة من ضمن الأقوال خطأ، واضح؟ إرادة من ضمن الأقوال خطأ، أن نتكلم عن ماذا؟ عن الأمر المجرد. قول الأول لا يقتضي مذهب الجمهور، وأيضا اختيار الشنقيطي. أنا أحب الشنقيطي فأنقل الاختيارات، اختيار الشنقيطي في المذكرة. لماذا؟ لأن المرادة إبراء الذمة فتفعل مرة واحدة. ومن ضمن الأدلة التي لم أجدها في كتب الأصول ذكرها الشنقيطي، بس ما ذكرها في المذكرة، ذكرها في أضواء البيان، دليل جميل. وما ذكره الشارح اللي هو الشيخ عبد الله الفوزان هو دليل أفضل من نذكر إيش التعليل. في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. هذا أمر، صح؟ هل هو التكرار أم لعدم التكرار؟ قال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. واضح وجه الدلالة؟ ماذا فهم الصحابي؟ لا يتكرر، لا. ولذلك قال: أكل عام. لو أنه للتكرار ما سأل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم على سؤالك أنه للتكرار لوجبت. إذا الأصل في الأوامر عند النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ عدم التكرار. وهذا دليل مهم، يعني الأفضل أنك تسجلونه. القول الثاني أنه يفيد التكرار، أن الأوامر تفيد التكرار. نسبه المؤلف لمن؟ للقاضي، يعني المراد به أبو يعلى وبعض الشافعية، قياسا على النهي، قياسا على النهي. لماذا؟ النهي يفيد التكرار. عندما نهى الله سبحانه وتعالى عن الزنا هذا تكرار، كل سنة كل عام كل العمر لا تزني، كل لحظة لا تشرب الخمر. قال نقيس على النهي، لكن قياس مع الفارق ومخالف للدليل، قياس فاسد يعني. لماذا؟ لأن الدليل فرق بين الأمر وبين النهي، وليس أمر النهي متماثل حتى نقول لا يفرق، الدليل فرق. قال وقيل تكرر علق على شرط، وقلنا هنا إيش إيراد هذا القول؟ خطأ. وقيل يتكرر بتكرر لفظ الأمر، مثل لو قال لك ائتني بماء ائتني بماء ائتني بماء، فقال المذهب الأخير أنك تأتي به بالماء أكثر مرة لأن اللفظة تكرر، وهذا غير صحيح، لأن ممكن الألفاظ الأخرى من باب التأكيد، باب التأكيد. ولذلك وهذا للتو خطر في ذهني، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. كم يسن أنك تصلي بين الأذان والإقامة؟ ركعتين. طيب إذن الصحيح أن الأمر لا يقتضي التكرار، يفعل مرة واحدة إلا بقرينة، نعلق بشرط نعلق بصفة، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. طيب تفضل. قال وهو على الفور في ظاهر المذهب كالحنفية، وقال أكثر الشافعية على التراخي، وقوم بالوقف. هذه مسألة، هل الأمر على الفور أم على التراخي؟ والفور المراد به أن تمتثل الأمر بعد الأمر مباشرة من غير فصل، هذا المراد الفور، فورا. فهل الأمر يقتضي الفور أم لا؟ قول الأول ذكر ها على الفور، مذهب الجمهور، هو مذهب الجمهور، واختيار من؟ شنقيط. ما هو دليله؟ في القرآن الأدلة الدالة على المسارعة والمسابقة، وسارعوا إلى مغفرة فاستبقوا الخيرات، وفي السنة في البخاري في قصة صلح الحديبية، أو في الحديبية عندما أراد النبي عليه الصلاة والسلام العمرة ثم صد عنها وحبس، أمر بالحلق وتأخر الصحابة وغضب عليه الصلاة والسلام. لو كان الأمر يفيد التراخي يغضب؟ لا يغضب، ممكن بعد شهر شهرين يحلقون، النبي عليه الصلاة والسلام غضب. قالوا في اللغة إذا أمر السيد العبد وتأخر حق له أن يعاقبه ولا لوم عليه. القول الثاني يفيد التراخي أكثر الشافعية، أكثر الشافعية. ما هو الدليل؟ قالوا ما هو المراد من الأمر؟ أليس المراد الامتثال؟ فممكن يمتثل اليوم أو غدا على فور أو على التراخي. والقول الثالث التوقف، قالوا لي تعارض الأدلة، في دليل يدل على التراخي، في دليل يدل على الفور، فنتوقف وننظر كل دليل بي أو كل أمر بحسبه. ما هو الصحيح؟ ها فور، على الفور. وفي الحقيقة أقوى دليل أو أوضح دليل يدل على صحة هذا القول أن القائل بالتراخي قول غير منضبط. مثال الحج، الحج على الفور قول منضبط، من حين يبلغ ويتكون عنده استطاعة يجب عليه أن يحج. طيب رجل أو من يقول بالتراخي، متى يأثم؟ إن حد مدة فهذا التحكم، وإن لم يحد هذا غير منظم، متى يأثم؟ يا رجل الآن عمره 30 قال ما حججت وأنت تقول بالتراخي، متى تؤثم هذا الرجل؟ 50 40 أكثر أقل؟ ولذلك من الأدلة على الأقوال الراجحة انضباط الأقوال، أي قول تجده منضبط هذا دليل على رجحانه، هذه قاعدة، هذه مهمة جدا في الفقه، في الأصول في الفقه، إذا وجدت قول لا ينضبط فاعلم أنه إيش؟ دليل على أنه مرجوح. طيب، قال والمؤقت لا يسقط بفوت، والمؤقت لا يسقط بفوت وقته فيجب قضاؤه، وقال أبو الخطاب والأكثرون بأمر جديد. طيب، هذه مسألة المؤقت، هل يحتاج إلى أمر جديد بعد انقضاء الوقت إذا لم تفعل هذا الأمر، أم بالأمر الأول؟ يعني رجل ما صلى العشاء أو ما صلى المغرب بلا عذر، هل نقول تقضي بالأمر الأول عندما أمر الله سبحانه وتعالى بصلاة المغرب، أم نقول لا نحتاج إلى دليل؟ لأنه لا دليل على قضائك، ما ليس عندك عذر، الذي عنده عذر في دليل، أنت ما عندك دليل. هذا على المسألة على قولين، القول الأول يقضي لأن الذمة مشغولة بهذا الأمر، رجل ما صلى المغرب ما عنده عذر، قل الذمة الآن مشغولة، القول الثاني قال لا نحتاج إلى أمر جديد، نحتاج إلى أمر جديد. لماذا؟ قالوا تعليق العبادة في وقت معين دليل على ماذا؟ على أن هذا الوقت مراد، وأن هذا الوقت فيه مصلحة، ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى قضاء أهل الأعذار ولم يذكر غيره. وهذا اختيار ابن حزم في الأصول، وابن عقيل الحنبلي، وأيضا اختيار ابن تيمية رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا الذي يقضي ليس عنده دليل، وغير المعذور لا يقاس على المعذور، فنحتاج إلى أمر جديد. طيب، أنا بسأل إذا سمحتم، من يرجح القول الثاني يحتاج إلى أمر جديد، هل يلزم منه أن كل من ترك الصلاة يرجح أنه لا يقضيها؟ يعني بعض الفقهاء يرجح القول الثاني، والذي يترك الصلاة، هذا مثال، قال الذي يترك الصلاة بلا عذر يقضي، قال لنا عندنا أمر جديد وهو فدين الله حق بالقضاء، فعنده دليل آخر، لكن إذا ما في هذا الدليل لا يقضي، فنحتاج إلى دليل حتى يخرج من قول من عمل عملا ليس عليه أمر. واضح إخوان؟ إيه، الآن إذا رجحنا أن الذي يترك الصلاة مثلا أو العبادة المؤقتة بوقت بلا عذر، نقول يحتاج إلى أمر جديد، صح؟ قد نرجح هذا ونقول بقضاء الذي يترك الصلاة، لأن عندنا أمر جديد وهو فدين الله حق بالقضاء، في دليل آخر ننزله على هذه المسألة. طبعا هذا الدليل فدين الله حق بالقضاء ممكن نأخذه ممكن لا، لكن المراد أن ليس كل من رجح هذا القول يمنع القضاء. طيب، ولذلك لا نستغرب مثلا ابن تيمية أو ابن عثيمين وابن باز يقولون الذي يترك الصلاة بلا عذر لا يقضي، الذي يصوم أو الذي يفطر في رمضان بلا عذر لا يقضي. نحتاج دليل، نحتاج إلى أمر جديد. عطني دليل. ما في دليل. هل تقيس نفسك على من كان مريضا أو على سفر؟ لا. تفضل. ويقتضي الإجزاء بفعل المأمور به على وجهه، وقيل لا يقتضي. ولا يمنع وجوب القضاء إلا بدليل منفصل. طيب. هذه مسألة، هل يقتضي فعل الأمر الإجزاء؟ أنت صليت الصلاة بأركانها وشروطها، هل معنى هذه أن هذه الصلاة مجزئة أم لا؟ واضح؟ القول الأول قال نعم لا شك مجزئة. مذهب الجمهور قال الشنقيطي في المذكرة: وهو الحق الذي لا شك فيه مجزئة. أنت عملت هذا العمل بأركانه وشروطه حق لا شك، قال وهو الحق الذي لا شك فيه، يعني تكون مجزئة. دليلهم النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال للخثعمية التي ذكرت أن أباها أدركته فريضة الحج وهو مقعد لا يستطيع، لا يثبت عن راحلة؟ ماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ الحديث في الصحيحين قال: لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان يجزئه؟ شوف اللفظ، أكان يجزئه؟ قالت نعم. قال: فدين الله حق بالقضاء. قول الثاني هو قول للمتكلمين: لا يقتضي الإجزاء، لو فعلت هذا الفعل ممكن إيش؟ غير مجزئ. واستدلوا بمثال لا يدخل معنا، وهو أن الذي أفسد حجه بوطأ مأمور بالإتمام، وفعل المأمور والحج لا يجزئ. هل هذا المثال الخاص يصلح لهذه المسألة؟ لا، لأنه أفسده بنفسه، وهذه مسألة خاصة في الحج. وأما الأصل ما هو؟ أنه يجزئ. طبعا هذه المسألة لا يسمعها واحد موسوس يجي يقول لك والله أنا ترى قرأت في الأصول نقول لا يجزئ. شلون؟ شو نقول له؟ نذكر الحديث الخثعمية قال: ولا يمنع وجوب القضاء إلا بدليل منفصل. سبحان الله، يعني كأنهم يقولون أنه ممكن تفعل عبادة ممكن تكون غير مجزئة، ولا يمنع ممكن رجل يصلي العصر بأركانها وشروطها ثم يقول أنا أريد أن أعيده. قالوا إلا بدليل منفصل يمنعه من القضاء. هذا عنده متكلمين، هذا ينفع الموسوس يقول أنا عندي دليل، أنا كل شوية أعيد الصلاة في دليل. نسأل الله السلامة والعافية. تفضل. قال: والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ لا تخصيص فيه له يشاركه فيه غيره، وكذلك خطابه لواحد من الصحابة ولا يختص إلا بدليل، وهذا قول القاضي وبعض المالكية والشافعية. وقال التميمي وأبو الخطاب وبعض الشافعية يختص بالمأمور. طيب، الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام إن كان بلفظ خاص له فهو خاص. قول الله سبحانه وتعالى: خالصة لك من دون المؤمنين. وإذا خصص أحد الصحابة بلفظ خاص له فهو خاص بالصحابة. عندما أتى أبو بردة وضحى بجذع، لا يضحي الجذع من المعز، قال عليه الصلاة والسلام: تجزئك ولا تجزئ أحدا من بعدك. هو خاص. طيب، اللفظ إذا كان للنبي عليه الصلاة والسلام ما في لفظ الخصوصية، يا أيها النبي، خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، خطاب لأمته. النبي عليه الصلاة والسلام إذا خاطب يا معاذ، يا ابن عباس، أن يعلمك كلمات. ذكر أهل الأصول المسألة على قولين، قيل أن للأمة، وقيل أن خاص له، وكلا القولين يدخلون الأمة، إما بعموم اللفظ وإما بالقياس عليه، فالخلاف لفظ، الخلاف لفظ. يعني إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يا ابن عباس إني أعلمك كلمات، يا غلام، نحن نقول أنه هو خطاب لابن عباس وخطاب للأمة، وبعضهم يقول لا، هو خطاب لابن عباس، زي والأمة قالوا يقاسون عليه، من باب إيش؟ أن هذا عبد الله وهذا عبد الله، خلاف لفظي. يعني لاحظ الآن، نرجع شوي، والأمر للنبي عليه الصلاة والسلام بلفظ لا تخصيص فيه له يشارك فيه غيره، يا أيها النبي، لا تخصيص فيه، يعني إذا كان في تخصيص أو خاص للنبي، خالصة لك من دون. وكذلك خطاب الواحد من الصحابة مثل يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد، يا غلام لابن عباس، يعني ولا يختص إلا بدليل. وهذا قول القاضي وبعض المالكية والشافعيين، الجمهور يقولون وما يختص فيه، هو خطاب لواحد وللأمة. وقال التميمي وأبو الخطاب وبعض الشافعي يختص بالمأمور، يعني مثلا لابن عباس أو لمعاذ، وكلا القولين يقول الأمة تدخل، إما بعموم اللفظ يعني كون هذا عام، وإما بالقياس. أحسنتم. يعني هذه المسألة، يعني لو الماتن مثلا قال يختص بالمأمور والخلاف اللفظي لا كان أولى. تفضل. قال ويتعلق بالمعدوم خلافا للمعتزلة وجماعة من الحنفية، ويجوز أمر المكلف بما. طيب، هل الأمر يتعلق بالمعدوم؟ وصلين بدايش بدأ يدخلون في مسائل، يعني مسائل في الحقيقة ليس لها ثمرة. يقول هل المأمور يتعلق بالمعدوم؟ عندما أمر الله سبحانه وتعالى في القرآن أو النبي عليه الصلاة والسلام الأمة قبل 1400 سنة، هل نحن ندخل؟ كنا معدومين، ما كنا موجودين. هذه المسألة هي في الحقيقة التي شغب فيها المعتزلة ردا على الأشاعرة. ماذا يقول الأشاعرة؟ يقولون أن الله كلام، أن صفة الكلام معنى قائم بالنفس وهي صفة أزلية ثم لا يتكلم، واضح؟ فقال المعتزلة يلزم منكم أن الله يخاطب معدومين، ثم أدخلوها في كتب أصول الفقه، هي ردا على الأشاعرة. يعني اختلق هذه المسألة المعتزلة. طيب، هل يتعلق بالمعدوم؟ القول الأول، طبعا هذه المسألة يا إخوان كالتي قبلها، خلاف لفظ، خلاف لفظ، لأن الجميع يقولون أن الأمة سواء بالتكليف من أولها إلى آخرها. طيب، القول الأول يتعلق بالمعدوم لأن الخطاب يتناوله، وهذا مذهب الجمهور، يعني دليلهم جميل. قال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. قال كثير من السلف من بلغه القرآن فقد أنذر بإنذار النبي عليه الصلاة والسلام، ومن بلغ، فالله خاطب الجميع. ويتعلق بالمعدوم إن وجد. في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام تقاتلون اليهود، تقاتلون اليهود، يخاطب موجودين، على فرض أنهم سيوجدون، فهو تعلق بمعدوم. حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر فيقول: يا عبد الله، هذا يهودي ورائي فاقتله. عندما ينزل المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: وإمامه منكم. منكم يخاطب من؟ لا، يخاطب المسلمين الذين سيوجدون. الصحابة ماتوا، واضح. والمعتزلة قال لا يتعلق بالمعدوم لأن خطاب المعدوم مستحيل. كيف تخاطب معدوم؟ والجواب واضح، أنه خاطبه على فرض وجوده، إذا وجد دخل في الخطاب. أيضا خلاف لفظي. طيب، ويجوز أمر المكلف بما علم أنه لا يتمكن من فعله، وهي مبنية على النسخ قبل التمكن. والمعتزلة شرطوا تعليقه بشرط لا يعلم الآمر عدمه. طيب، هل الأمر ممكن أن يكون فيما يعلم الآمر أنه لا يمكن أن يفعلها المأمور أم لا؟ وهذا أيضا هو هوشة بين الشاعر والمعتزلة. الشاعر الآن جعل هذه المسألة ردا على المعتزلة، يعني هذه المسألة حشرها الأشاعرة ردا على المعتزلة. الآن هل هذا الأمر، هل الأوامر ممكن الله سبحانه يأمر عبده بأمر ويعلم أن العبد لن يفعله؟ يقولون الأشاعرة ممكن للابتلاء والامتحان، مردا على من؟ المعتزل. قال المعتزل لا يمكن. لماذا؟ لأن الله لا يأمر بأمر إلا فيه مصلحة. وما هي المصلحة من أنه لا يفعل؟ في مصلحة المخلوق، هذه ما فيها مصلحة. فهي أيضا بين الأشاعر وبين المعتزل. وكلا القولين صحيح، صح؟ كلا القولين صحيح، فإن الله سبحانه وتعالى يأمر للابتلاء ويأمر للمصلحة. والأدلة دلت على ذلك. أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم، وهو يعلم سبحانه أن الله، أن إبراهيم لا، لن يفعل هذا الفعل. أمر الله سبحانه وتعالى الأمة بخمسين صلاة ثم إيش؟ نسخت، وهو يعلم أنهم لن يفعلوا الخمسين. هذا موجود في الصحيح. قال ويجوز أمر المكلف بما علم أنه لا يتمكن من فعله، وهي مبنية على النسخ قبل التمكن. النسخ قبل التمكن ستأتي في مبحث النسخ كاملة بإذن الله. والمعتزلة شرطوا تعليقه بشرط لا يعلم الآمر عدمه، يعني يقولون ممكن الأمر يكون إذا كان الآمر لا يعلم، لكن إن علم لا. يعني ممكن أني أمر عبد الله بأمر أنا ما أدري هل يستطيع أم لا، يقول مو هذا ممكن. أما أعلم أنه لا يستطيع ثم أمره، يقول لا. والأدلة ضد هذا القول، كما في قصة من؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. طيب، وهو نهي عن ضده معنى. أي هذه مسألة، هل النهي يستلزم، هل الأمر يستلزم نهي الضد أم لا؟ مذهب أهل السنة والجماعة يقولون أن الأمر يستلزم منه النهي عن ضده، لا يجتمع ضده. معنى قم يستلزم منه النهي عن الجلوس، لكن هو عينه لا، هذا الكلمة اللفظ هذا يختلف وهذا اللفظ يختلف. الأشاعرة يقولون الأمر هو عين النهي، لأن الكلام هو المعنى النفسي، فهو نفسه، هو نفسه. مع قم معناها لا تقعد، لأن الكلام كله واحد عنده. أي لا، ما هو خلاف لفظي، هو منزعة عقد. والمعتزلة يقولون الأمر ليس نهيا عن ضده ولا يستلزم منه، لأن الكلام مخلوق، هذا شيء هذا شيء. واضح؟ ومذهب أهل السنة والجماعة واضح فيه. إذا قلت لك أو إذا قلت لك قم، يلزم منه النهي عن ضده وهو لا تجلس، لكن هذا لفظ وهذا لفظ. طيب تفضل. والنهي يقابل الأمر عكسا، وهو استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء ولكل مسألة. طيب تعريف النهي عكس الأمر، الأمر استدعاء الفعل، والنهي استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء. طيب ولكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي بعكسها، وقد اتضح كثير من أحكامه. طيب يعني يقولون هل الأمر يفيد الوجوب يقابل هل النهي يفيد التحريم، هل الأمر يفيد الفورية يقابل هل النهي يفيد الفورية وهكذا. طبعا فات المؤلف وفات الشارح مسألة واحدة، يختلف النهي عن الأمر. الشارح إذا قلت الشارح أقصد عبد الله فوزان الشيخ عبد الله، وهي يختلف النهي عن الأمر في مسألة واحدة، قضية التكرار. فالأمر لا يقتضي التكرار، والنهي يقتضي التكرار. هذه فاتت المؤلف. قد اتضح كثير من أحكامه. طيب تفضل. بقي أن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادها، وقيل لعينه لا لغيره، وقيل في العبادات لا في المعاملات، وحكي عن جماعة منهم أبو حنيفة يقتضي الصحة، وقال بعض الفقهاء وعامة المتكلمين لا يقتضي فسادا ولا صحة، فهذا ما تقتضيه صرائح الألفاظ. هذه كلها مسألة واحدة، وهي هل النهي يقتضي الفساد أم لا، هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه أم لا. القول الأول النهي يقتضي فساد إذا ورد النهي في كل ما يترتب الحكم. مثاله النهي عن الصلاة يقتضي فسادها، النهي عن الصلاة في أرض مغصوبة هو مفيد للحكم، الصلاة فاسدة. فكل ما يترتب على العبادة إذا دخل أي نهي يفيد الفساد، هذا القول الأول. قول الثاني قال النهي يقتضي فساد إذا ورد النهي في عين العبادة أو في عين المنهي عنه لا لغيره، وهذا هو مذهب الجمهور وهو الصحيح، هذا هو الصحيح. لماذا؟ لأن النهي عن الشيء يقتضي أنه غير مأمور به، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. لو صام رجل في يوم العيد ما حكم صيامه؟ باطل، لأنه قد عمل عمل ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام ولا أمر الدين. وقيل في العبادات لا في المعاملات، قيل في العبادات لا في المعاملات، بدأ يفرق. لماذا؟ لأن العبادة قربة والنهي في فعله محرم، فلا يجتمع قربة ومحرم. أما المعاملة ليست قربة، ما رأيكم بهذا القول؟ ها هذا ضعيف. لماذا؟ لأن معاوية رضي الله عنه وارضاه كما عند مسلم قد فرق بين رجل امرأته لأنه قد تزوجها زواج شغار. زواج من العبادات والمعاملات، فرق. فالصحابة لم يفرقوا بين العبادات بين المعاملات. إذا ورد النهي عن ذات الشيء، قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن زواج أو نكاح الشغار. القول العجيب قول الحنفية وحكي عن جماعة منهم أبو حنيفة يقتضي الصحة. شوف العكس، يقول إذا ورد نهي عن شيء فهو دليل عنه صحيح. ما هو وجه هذا القول؟ معايا إخوان؟ الحنفية ماذا يقولون؟ يقولون إذا ورد النهي عن شيء معين فهو دليل على صحته. ما هو منزع هذا القول؟ منزع هذا القول يقولون كون النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثلا نهى عن الشغار دليل على أن الشغار واقع وموجود، نهى عن صيام العيدين دليل على صوم العيدين واقع، فهذا إثبات على وقوعه مع التحريم، فأثبت وقوع هذا الشيء. واضح؟ وهذه المسألة أنه يقتضي فساد ولا لا، هذه مسألة ثمراتها كثيرة، ما نقول لفظ خلاف لفظ. لا، لو أن رجلا نذر أن يصوم يوم العيدين ماذا نقول له؟ باطل ومعصية، ولا نذر في معصية ولا يلزمك الصوم. ماذا يقول الحنفية؟ تصوم ها وأنت أيضا. لو أن قضى رمضان عليه يوم وقضى في عيد الفطر ماذا يقول الجمهور؟ عليك أن تقضي مرة. الحنفية قضاءك صحيح مع الأثم. والصحيح والخلاصة إذا أتى النهي عن ذات الشيء أو وصف فيه فهو دليل على فساده، أم إذا كان في أمر خارج عنه فالجهة منفكة. صلى في أرض مغصوبة، وين النهي؟ فجهة منفكة، ما نهي عن الصلاة ولا نهي عن شرط منها ولا ركن فيها، جهة منفكة. قال فهذا ما تقتضيه صرائح الألفاظ. ما هو صرائح الألفاظ؟ يعني يقصد ما سبق من المجمل من النص والظاهر والمجمل والمبين والعام والخاص والمطلق والمقيد والاستثناء والأمر والنهي. يعني هذه خلاصة ما سبق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.